بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى في رسالته الاستهزاء بالدين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالدين هو دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو دين عام لجميع البشرية وعام لجميع الزمان إلى أن تقوم الساعة منذ بعثته صلى الله عليه وسلم. والأديان التي قبل الإسلام جاءت بها الرسل أيضا هي أديان صحيحة، وهي دين الله سبحانه وتعالى، ولكن دين الإسلام جاء ناسخا لها، ووجب على كل أهل الأرض أن يعتنقوه وأن يدخلوا فيه لأنه هو الدين الباقي. أما الأديان السابقة فقد نسخت بهذا الدين، فمن بقي على الأديان السابقة لم يكن مؤمنا بالله ولا برسله ولم يكن على دين، لأنه على دين قد نسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه الرسالة الثالثة مما هو مقرر في هذه الدورة، وهي رسالة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفعنا بعلومه. وهذه الرسالة هي في حكم الاستهزاء بالدين. الاستهزاء مصدر استهزأ، يستهزئ استهزاء، والباء بالدين الظاهر أنها للسببية، أي أن هذا الاستهزاء سببه الدين، فلولا الدين لم يكن مستهزئا. والاستهزاء معناه الاستخفاف والاحتقار والتهكم. والدين كل ما يدين به الإنسان ويدان عليه، فالعمل دين والجزاء على العمل دين، ولذلك كل ما ورد في القرآن يكون بأحد هذين المعنيين. قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. وقال جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا بيان بأن الدين هو الجزاء، ويكون يوم الجزاء يوم الدين لأنه يجازى عليه كل عامل. وقوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، أي العمل. فالاستهزاء يشمل سواء استهزأ بالعمل أو استهزأ بالجزاء المترتب على العمل، فكل من استهزأ بعمل شرعه الله عز وجل فهو مستخف بهذا العمل وداخل في حكم من استهزأ بالدين. وكذلك من استهزأ بالحكم والجزاء فإنه مستهزئ بالدين، فالذي يستهزئ بالثواب الذي يرتبه الله عز وجل على بعض الأعضاء على بعض الأعمال فهو مستهزئ بالدين. ولا شك أن الدين دين الله، والمستهزئ مستهزئ بما شرعه الله عز وجل لعباده، والله جل وعلا لا يشرع إلا ما هو صالح للعباد في كل مكان وزمان. والله جل وعلا تابع على البشرية الدين، أي طلب منهم العمل على ما أوجبه واقتضاه إرساله الرسل للخلق، فكانوا يدعون إلى الدين العمل لله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا ختم هذه الأديان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل بعثته كافة وعامة للخلق والبشرية، لأن الأنبياء كانوا يبعثون على أقوامهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل للناس كافة، كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما أرسلناك إلا كافة للناس. فرسالته شاملة للرسل لرسالة الرسل قبله وأتم، وهي باقية إلى يوم القيامة. وشريعته ناسخة للشرائع قبله، إلا ما جاء تقرير ذلك، لأن الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويثبت. وقال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. قال: والدين المنسوخ لا يجوز البقاء عليه، ولا يكون طاعة الله سبحانه وتعالى بعد نسخه، إنما يكون طاعة الله قبل نسخه، أما إذا نسخ فقد انتهى العمل به، ويجب الرجوع إلى الدين الناسخ وهو الإسلام، سواء في ذلك اليهود والنصارى أو غيرهم من بقية الكفرة وسائر أهل الأرض. لا يسع أحدا إلا الدخول في هذا الدين، دين الإسلام، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أو تحج البيت أو تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الأمور الخمسة: الشهادة، الإسلام والإيمان يكونان بمعنى واحد، لكنهما إذا اجتمع افترقا، فصار الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة والعقائد. نعم. فلو هذه الأمور الخمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هي أركان الإسلام التي يقوم عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهناك واجبات وهناك طاعات، كلها مكملات لهذه الخمسة. هذه الخمسة هي الأركان التي يقوم عليها بناء الإسلام، هي وأعمدته التي يبنى عليها، وبقية الطاعات من واجبات ومستحبات إنما هي مكملات ومتممات لهذا الدين. نعم. والله جل وعلا جعل في الدين فرائض، هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وجعل هناك نوافل ومستحبات وتوابع لتكميل ما ينقص من هذه الفرائض، وزيادة في محبة العبد لربه، كما جاء في الحديث القدسي في قوله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. نعم. قال: فهذا الدين كله خير وكله نعمة، لأن الله سماه نعمة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وشهد الله بأنه دين كامل، بمعنى أنه ليس فيه نقص، وأنه واف لكل ما يحتاجه العباد في دنياهم وفي آخرتهم، مما فيه صلاحهم وخيرهم ونجاتهم وسعادتهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الدين كفيل لمن تمسك به وسار عليه، كفيل بأن يسعد في الدنيا والآخرة. أما من أعرض عنه ولم يدخل فيه، أو دخل فيه ولكنه ضيع بعضه وتمسك ببعضه، فالذي لم يدخل فيه أصلا يكون كافرا من أهل النار خالدا مخلدا فيها، والذي دخل فيه ولكنه انتقص منه شيئا فهذا يكون دينه ناقصا بحسب من انتقص منه. وهذا معنى ما قاله بعض أهل العلم: لما كان دين الإسلام دين سعادة في الدنيا والآخرة، لعموم قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا والآخرة. وقوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، أي في الدنيا والآخرة. أن الإنسان بقدر ما معه من هذا الدين والعمل الصالح بقدر ما معه من السعادة وما يدركها، وبقدر ما يفوته من هذا الدين والعمل بقدر ما يفوته من السعادة. فالذي لا يأخذ من الدين بشيء، بمعنى أنه كافر، لا شك أنه تفوته السعادة التي أولها الدنيا وآخرها دار القرار. وأما من فاته بعض العمل ووافق بعض العمل، فإنه يفوته بقدر ما تفوته السعادة بقدر ما يفوته من العمل الصالح. فمن استكمل الإسلام وقام بشرائعه فقد أدرك السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. قال والذي دخل فيه ولكنه انتقص منه شيئا فهذا يكون دينه ناقصا بحسب ما انتقص منه، قد لا يكون له دين إذا كان النقص يتنافى مع أصل الدين. فالذي لا يصلي مثلا ليس عنده دين لأنه ضيع عمود الإسلام، وكذلك الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى ليس عنده دين لأن الشرك يناقض الإسلام وينافيه، وكذلك الذي يرتكب أي ناقض من نواقض الإسلام وأسباب الردة فإنه يخرج من هذا الدين ويكون كافرا مرتدا، ولو كان يصلي ويصوم ويحج ما دام أنه لم يتب من هذا الناقض الذي ارتكبه، فإن هذا الناقض يفسد عليه دينه ويبقى يعمل على غير دين وعلى غير هدى. نعم، وهذا ينبغي التنبه له، أن الإنسان كما أن للطهارة نواقض فلدين الإسلام نواقض، فلا يظن الإنسان أنه إذا قال لا إله إلا الله لا يهمه أي عمل يقع فيه، أو لا يهمه أي استمرارية على عمل ينافي دين الإسلام وينافي الشهادة. فالإنسان عليه أن يترك ما كان يخل في دينه، لأن الإسلام كما أنه إثبات لربوبية الله جل وعلا وألوهيته، فهو كذلك نفي لما سوى هذه الربوبية والألوهية لله جل وعلا. فالذي ينادي بلا إله إلا الله وهو باق على ما ينقضها لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. أما الذي يكون قد صدر منه خطأ أو نقص في دينه لكنه لا يصل إلى حد الردة كالعصاة مثلا، فهذا لا يخرج من الدين، لكن يكون دينه ناقصا ويكون معرضا للعقوبة ومعرضا لدخول النار، فالخطر شديد في هذا. لكن إذا كانت المخالفة تخرج من الدين فإن خطرها محقق، لأن الإنسان قد يفعل الطاعات ويظن أنه على دين وهو ليس على دين، بسبب أنه مقيم على ناقض من نواقض الإسلام لم يتب منه، ومن هذه النواقض الاستهزاء بالدين. نعم، وهذا يذكره أهل العلم في باب الردة أو حكم المرتد، أن من نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين أو بشعائره، فإن هذا ناقض، وليست كل النواقض الاستهزاء، لا، النواقض أكثر من ناقض، لكن الاستهزاء بالدين لأنه مصادمة لما أوجب الله عز وجل على العباد أن يعملوا به وأن ينتظروا الجزاء عليه. نعم. فالإنسان ولو كان يصلي ويصوم ويعمل الطاعات لو استهزاء بالدين ولو بكلمة واحدة أو مرة واحدة فإنه يخرج من هذا الدين ويكون مرتدا، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والدخول في الدين من جديد، وإن استمر ولم يتب فإنه يكون على غير دين. والدليل على ذلك قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء طائفة كانوا من المؤمنين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واستهزأوا بهذا الدين، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه كونهم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستهزأوا بدين الله والتي هي آياته، قولهم لما رجعوا من غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يقصدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا لا شك أنه استهزاء بحملة الدين والشريعة، واستهزاء بآيات الله أنهم ينقلون الكذب ويتقولونه وهم لا يتكلمون إلا بالقرآن، فجعل الله عز وجل استهزاءهم هذا سبب لكفرهم ونقضهم لإيمانهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قيل الفتنة هي الكفر والعياذ بالله، أو عذاب أليم. نعم. قال فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام بسبب ما قالوه، فجاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنما تكلمنا من باب المزح، لم نرد الاستهزاء بالدين، وإنما أردنا المزح واللعب. فقال تعالى لأنهم قالوا إيش؟ إنما يا رسول الله حديث الركب، لأن عادة الناس إذا طال عليهم السفر فتجد الركب يتناقلون بعض الأحاديث وتسقط الكلفة بينهم فيجترئ بعضهم على بعض، ولا شك أن هذه الجرأة تعدت حدودها. وهم كان منهم من هو منافق خالص، ومنهم من هو على الإيمان إلا أنه غرر به واستدرج للوقوع بمثل هذا. فمن تاب من أولئك تاب الله عليه، ومن لم يتب فإنه باق على هذا الناقض. نعم. فقال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، إنما تكلمنا بهذا الكلام من أجل المزح ومن أجل اللعب والترفيه عن أنفسنا، ما قصدنا الاستهزاء بهذا الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا الاعتذار، وإنما أجابهم بما أمره الله تعالى به، وهو قوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يلتفت إلى الذي جاء يعتذر إليه، ولم يزد على أنه يتلو عليه هذه الآية. وهذا من شدة امتثاله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يزد على ما أمره الله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا ينبغي أن الإنسان يحرص على موافقة ما في القرآن لكي لا يزيد ولا ينقص في الحكم. وكلما كان الإنسان ألفاظه موافقة لألفاظ الشرع كان ذلك أدعى لسداده وتوفيقه. فالإنسان يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالجزاء. الاستهزاء بالدين كان يستهزئ مثلا بأي شعيرة سواء فريضة أو نافلة، فيقول مثلا: السواك هذا ما أدري كيف إن الشريعة جاءت به، إنما هو أوساخ ويجمع كذا ويجمع كذا، كما يقوله بعض الناس نسأل الله العافية. هذا نوع استهزاء بالدين وبهذه الشريعة والشعيرة. وكذلك من يستهزئ مثلا بأن الذبابة كيف إذا وقعت في إناء أحدكم أنه يغمسها ثم يطرحها، ثم ينسف أن هذا من الدين، أو أن الذي جاء الدين الذي جاء بهذا دين لا يعرف أو ناقص أو غير ذلك. والذي يستهزئ بالجزاء كالذي يستهزئ مثلا بالعقوبات التي يرتبها الله عز وجل على بعض الذنوب، أو كالثواب الذي يرتبه الله عز وجل على بعض الأعمال. فهذا كله يحذر منه الإنسان أشد الحذر، ولا يجعل دين الله عز وجل محلا للسخرية والاستخفاف والاستهزاء، إنما يجعل ما كان لله تعالى جنابه معظم وحماه موقر. نعم. ليكون بذلك معظما لشعائر الدين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم. قال: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يلتفت إلى الذي جاء يعتذر إليه، ولم يزد على أنه يتلو عليه هذه الآية، لأن الله أمره بذلك: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخطر شديد، لأن بعض الناس خصوصا الجهال قد يأخذهم المزح واللعب فيما بينهم، فيتناولون هذا الدين أو المتدين بشيء من السخرية أو التنقص، أو يقولون: هذا دين به شدة، أو هذا دين قاس، أو ما أشبه ذلك. فمن قال هذا الكلام أو أمثاله فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، ولو كان يصلي الليل والنهار ويصوم كل الدهر. لا شك أنه لا ينبغي التنبه أن الاستهزاء بالدين أشد من الاستهزاء بذات المتدين، لأن ذات المتدين إذا كان الاستهزاء فقط بشخصه، فإنه إن لم يكن ممن هو من حملة العرش لا يبلغ حد إيش حد الكفر، لكنه يبقى إيش حرمة المسلم معظمة ومصونة. أما الاستهزاء بالدين هذا هو الذي محل كفر. أما الاستهزاء الذي يستهزئ به الناس بعضهم لبعض فهذا لا شك في حرمته، وأنه يعني جرم وأنه ربما يلحق بالبهتان وغير ذلك، لكنه لا يبلغ حد الكفر إلا إذا كان يقصد بالاستهزاء بالمتدين ما يحمله من دين. نعم. قال: إذا صدر منه كلام من هذا كالسخرية بالدين والتنقص للدين فإنه يكون كافرا مرتدا إن لم يتوب إلى الله توبة صحيحة، فإنه يعيش على غير الإسلام. ومن ذلك أن يستهزئ بشيء من أسماء الله أو من صفات الله عز وجل، أو أن يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالزكاة أو بالصيام أو بالحج. كيفية الاستهزاء بأسماء الله؟ أن يستهزئ باسم الرحيم أو الرحمن، نسأل الله العافية. بعض الناس يقول: كيف هو الرحمن وأنا فقير؟ كيف أن كذا؟ هذا لا شك يا أخوان أنه من الاستهزاء بأسماء الله. الله جل وعلا أعلم بما يصلحك، وجاء في الحديث أن من عبادي من لو أغنيته لكفر، ومن عبادي من لو أفقرته لكان ضرا عليها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من أوجه وصور الاستهزاء بأسماء الله وصفاته، كذلك يستهزئ بصفته، يقول: كيف أنه رحمن ثم مثلا يرسل علينا الصواعق ويرسل علينا كذا؟ لا شك أن هذا من السفه والاستهزاء بأسماء الله وصفاته الموجب للكفر، نسأل الله العافية. نعم. أو يستهزئ بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو يستهزئ بالصلاة. كان يقول: لماذا لا تكون الصلاة كلها في أول النهار وننتهي نتفرغ لدنيانا وأعمالنا، أو تكون في آخر النهار؟ لماذا توزع هذا التوزيع؟ وكذلك الزكاة، يقول: لماذا الإنسان يتعب ويجمع هذا المال ثم يدفعه لغيره أو يدفع جزء منه؟ وهلما جرى، نسأل الله العافية، من المقالات التي ربما يستحي الإنسان من ذكرها فضلا أن ينطق بها. نعم. أو يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يستهزئ بشيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل السواك ومثل إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب ومثل سائر الطاعات. لأن من الجهال من يظن أن إحفاء، أن ترك الشارب وإعفاء الشارب من كمال الرجولة، وتجد أنه يستهزئ بحينما تطلب منه إيش؟ أن يحف شاربه ويقصه، وهذا لا شك أنه نوع استهزاء بشعيرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم. قال: ولو كانت هذه الطاعات من المستحبات وليست من الواجبات إذا استهزأ بها فإنه يكون كافرا، لأنه استهزأ بدين الله عز وجل. والله ذكر عن المنافقين أنهم كانوا يستهزئون، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا ذهب المنافقون الذين يدعون الإسلام، إذا ذهبوا إلى الكفار وإلى اليهود وغيرهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقولون: إنما دخلنا في الإسلام من أجل الاستهزاء لا من أجل الحقيقة، وإلا فنحن معكم أيها الكفار، نحن معكم على دينكم، ولكننا خدعنا محمدا وأصحابه فأظهرنا الإسلام ونحن غير صادقين في ذلك لنخدعهم. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم. والله جل وعلا من صفاته أنه يستهزئ، لكن ليس ابتداء، إنما يستهزئ بمن يستهزئ به، مثل المكر، الله جل وعلا يمكر بمن يمكر به، والكيد إنه يكيد بمن يكيد به، كما قال جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقول جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الصفات تثبت لله عز وجل في مقابل من يتخذها ويريدها. نعم. وهذا يدل على نفوذ أمره وقوة سلطانه جل وعلا وتمكنه. نعم. قال: هذه عقوبة لهم. فمعنى الله يستهزئ بهم يعني يجازيهم على استهزائهم، فأن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويحتقرهم ويهينهم ويعذبهم، وفي يوم القيامة إذا طمعوا في النجاة بسبب أنهم يعطون شيئا من الطمع في النجاة مع المسلمين ثم يسلب ذلك منهم، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، حين يكون المؤمن في نور، كما قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يكونون في نور ويكون الكفار في ظلمة والعياذ بالله. لأنهم ليس معهم إيمان، لا يدرون ما تحت أقدامهم. فالمنافقون يعطون نورا قليلا في أول الأمر من باب السخرية بهم فيفرحون به، ثم يسلب منهم فيصبحون في ظلمة يتخبطون. عند ذلك يستغيثون بالمؤمنين، يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا حتى نلحق بكم ونستضيء من نوركم. يطلبون من المسلمين أن يقفوا لهم حتى يلحقوا بهم ويستضيئوا بنورهم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هكذا يحكم الله بين خلقه يوم القيامة، يعزل أهل الإيمان عن أهل النفاق، ويكون أهل الإيمان في الجنة وفي النور، ويكون أهل النفاق والكفار في الظلمة وفي جهنم. ينادونهم أي المنافقون ينادون المسلمين، ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، ألم نكن نصلي ونصوم ونحج معكم؟ فيجيبهم المؤمنون بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني لا يقبل من الإنسان أن يشتري نفسه بالمال، لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني أنتم والكفار سواء، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالأمر خطير جدا. هذا كله ساقه الشيخ ليبين أن أكثر الاستهزاء يكون ممن ينتسب إلى الإسلام في الظاهر كالمنافقين، لأنهم يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بشيء من الغيرة، فربما أظهروا شيئا من التهكم والاستهزاء بالدين، كحال كثير من الناس نسأل الله العافية. تجد أنه يقول أنا مسلم، ثم تجده يستخف ويستهزئ بشيء من الشعائر، وإذا خوطب في ذلك قال أنا مسلم، أنا يهمني هذا الدين، وهو في الحقيقة لم يقدر هذا الدين. فبين الشيخ رحمه الله أن هؤلاء يكونون من أهل الإيمان في الظاهر، لكنهم يوم القيامة يلتمسون النور الذي كان لأهل الإيمان فلا يجدونه، لأنهم إنما كانوا معهم في الظاهر فخسروا صحبتهم في الآخرة. نعم. قال فالواجب على المسلم أن يحترم الإسلام وأن يعظم الإسلام وأوامر الدين، وأن لا يستهزئ بشيء من الإسلام ولو كان من السنن والمستحبات، بل يعظم الدين. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الواجب تعظيم الدين وتعظيم الأوامر الشرعية والنواهي واحترامها، وكذلك تعظيم المؤمنين. فلا يجوز للمسلم أن يسخر من إخوانه المسلمين، بل الكفار إذا سخروا من المسلمين فإنهم يوم القيامة يعكس عليهم الأمر. قال سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغامز بعضهم البعض سخرية بالمسلمين وتنقيصا للمسلمين واحتقارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إلى أهليهم، يعني إذا ذهب الكفار إلى بيوتهم انقلبوا فكهين، يتحدثون في البيوت يقولون نحن سخرنا بالمسلمين، نحن استهزأنا بهم، نحن آذيناهم، يعتبرون هذا من المفاخر أنهم آذوا المسلمين. وإذا رأوهم، إذا رأى الكفار والمجرمون المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون، يقولون إن المسلمين مخطئون في تدينهم. الواجب أنهم يصيرون مع الناس وأن لا يتشددوا، لأنهم يعتبرون الدين تشددا. الواجب، وهذا من جنس الاستهزاء بالدين، اتهام الدين بأنه شدة وأنه لا يوافق ويواكب الحضارة وغير ذلك، وما علموا حقيقة الدين. لو علموا حقيقة الدين لأدركوا أن الدين هو الذي يصلح العباد والبلاد، وأنه صالح لكل مكان وزمان. نعم. الواجب أنهم يكونون مع الناس، يتسامحون ويعيشون مع الناس ولو كانوا على الكفر وعلى المحرمات، فهم ضالون مخطئون في تدينهم وفي تمسكهم بالدين. قال الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين، الله لم يجعل الكفار مراقبين على المسلمين ينتقدونهم، والله لم يجعلهم حافظين عليهم أو وأوصياء عليهم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى العاقبة. ولذلك تجد أن بعض الناس نسأل الله العافية إذا نهي عن منكر قال لست بوصي علي، لا شك أن هذا يبطن الاعتراض على النهي عن هذا الشيء. ولو أنه ولو كان له شيء من الأمر لأباحه، فهذا يدل على إيش؟ على أن هذه اللفظة ربما تكون من جملة الألفاظ التي يراد بها الاستهزاء بالدين. أنت لست علي بوصي، أو لست على الناس بوصي، لا تأمر ولا تنهى، خلك بخاصة نفسك وغير ذلك. وما علم أن الله عز وجل أوجب على هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الدين لا يقوم إلا بمثل هذا. نعم. قال: ثم بين الله سبحانه وتعالى العاقبة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامة يكون الكفار في العذاب وفي الهوان، والمسلمون في الكرامة والرفعة والجنة، ويطلون من الجنة وينظرون إلى الكفار وهم في النار يعذبون، فيضحكون منهم جزاء فينتقمون منهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، كما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا، فإن المسلمين يوم القيامة يضحكون من الكفار وهم في النار على الأرائك ينظرون، يطلون عليهم من الغرف العلية في الجنة على المجالس المرتفعة، يطلون على الكفار وعلى أعدائهم الذين آذوهم في الدنيا وضايقوهم، يطلون عليهم من الغرف العلية ومن المجالس البهية، وهم في النار يعذبون ويهانون فيضحكون منهم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ جزاء وفاقا. الله جل وعلا جعل أهل الإيمان يضحكون منهم كما أنهم كانوا يضحكون من أهل الإيمان في الحياة الدنيا. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فجزاهم الله عز وجل أن أهل الإيمان يضحكون منهم لأنهم كانوا يضحكون منهم. والله جل وعلا يجازي كل عامل بما عمل من جنس عمله. نعم. قال: نعم، قد جوزي الكفار بأفعالهم. فدل هذا على أنه لا يجوز الاستهزاء لا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بالدين، ولا بشيء من القرآن، ولا بشيء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاستهزاء بالمسلمين أو بأفراد المسلمين، بل يجب احترام الدين واحترام أهل الدين وتوقيرهم وإجلالهم، لأنهم عباد الله المؤمنون، لأنهم أعزة عند الله سبحانه وتعالى، قد أعزهم الله بالإسلام، فلا يجوز احتقارهم وتنقصهم، ولا يجوز الاستهزاء بهم والسخرية منهم. نعم، السخرية بالمسلمين عامة، والسخرية بأهل الإيمان عامة، والسخرية بحملة العرش عامة، لا شك أن هذا استهزاء وسخرية بالدين. أما السخرية بآحاد المسلمين لا شك أن هذا محرم، لكنه لا يبلغ إيش؟ حد الاستهزاء بالدين. فإن الذي يقول أن الكفار أحسن أخلاق من المسلمين والمسلمين لا أخلاق لهم، لا شك أن هذا استهزاء بالدين. والله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وقال عن الكفار: أولئك هم شر البرية. فلا يكون خير البرية محل الاستهزاء، لأن هذا كأنه تكذيب لقول الله جل وعلا خير البرية. نعم. قال: فإن ذلك يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة، فالمستهزئ هو الذي يكون ذليلا في الدنيا والآخرة، أما المستهزأ به فإن هذا لا يضره ما دام أنه على حق، وما دام أنه على دين فإنه لا يضره من استهزأ به ومن سخر منه، فإن ذلك إنما يرجع وباله على فاعله وعلى قائله. الحاصل أن الاستهزاء بدين الله عز وجل وتنقص الدين أو تنقص شيء من أوامر الدين أو من الطاعات يعتبر ردة عن دين الإسلام، وكذلك يعتبر ردة ولو كان الاستهزاء بشيء من السنن والنوافل، لأن بعض الناس يظن أن الاستهزاء مقصور على الفرائض والأركان. نعم. وكذلك تنقص رجال الدين وتنقص المسلمين والمؤمنين وتنقص العلماء وتنقص أهل الخير والاستهزاء بهم كله يدخل في هذا الباب الخطير، فيجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يحترم دينه وأن يحترم علماء المسلمين وأن يحترم رجال الدين، ويحترم كل مسلم يعيش على وجه الأرض، يحترمهم ويحبهم في الله عز وجل ويجلهم، وكذلك من باب أولى يحترم نفس الدين وأوامره والسنن والواجبات، يحترم ذلك ويعظمه ويجله ولا يسخر بشيء منه أو يتنقص شيئا من دين الله عز وجل. فإن فعل شيئا من ذلك فإنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإنقاذ نفسه من الخطر قبل أن تفوته الفرصة، ويغلق باب التوبة في وجهه ثم يكون من الخاسرين. فالأمر في هذا شديد، نسأل الله عز وجل أن يحمينا من الوقوع في مثل هذه الأمور الخطيرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يملكون ألسنتهم ويحبسونها عن الكلام فيما لا يجوز. فإن الكلام خطير جدا، والإنسان قد يتهاون في الكلام مع أن الكلام له آثاره، إما آثار حسنة إن كان الكلام حسنا، وإما آثار سيئة إن كان الكلام سيئا. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام محصى، محصى على الإنسان، إن كان خيرا زاده الله به رفعة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإن كان الكلام سيئا فإنه يرجع وباله ويرجع شره على قائله، كما جاء في الحديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وربما يتكلم الإنسان بكلمة واحدة تكون سببا في هلاكه وشقائه دائما وأبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة، هذا لا بد أن ينتبه له الإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله عز وجل، فإنه يوفق للخير ويوفق للكلام الحسن، وإذا كان معرضا عن شريعة الله ومعرضا عن العمل وقليل العمل وهو قليل العمل، فإنه يحذر من فلتات لسانه، لأنه سيجره إلى مزيد سخط من الله جل وعلا. نعم. كلمة واحدة من سخط الله إذا تكلم بها الإنسان حتى ولو لم يلق لها بالا ويظن أنها سهلة، فإنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فكيف بكلمات كثيرة؟ الأمر أشد. قال الله تعالى: وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الواجب علينا أن نحفظ ألسنتنا وأن لا نتكلم إلا بخير. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت خير من الكلام الباطل، إن الإنسان إذا صمت سلم، لكنه إذا تكلم بالباطل فإنه يهلك. فإذا أمسك لسانه سلم، فالإنسان إما أن يتكلم بخير فيصعد، وإما أن يتكلم بشر فيهلك، وإما أن يسكت فلا له ولا عليه. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح، آمين، والاستقامة والسداد، آمين، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بهذا الدين، آمين، وأن يرزقنا وإياكم نزاهة الألسن عن الكلام البذيء والكلام الفاحش والكلام الذي يرجع وباله على قائله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبهذا تمت الرسالة، وعلى الإنسان أن يحذر أي أسلوب يعد استهزاء بالدين، لأن الأساليب تختلف واللغات تختلف واللهجات تختلف، فما عد استهزاء بالدين فعليه أن يحذر منه وليبتعد عنه. وعلى الإنسان أن يكون معظما لدين الله عز وجل، صائنا له من كل ما ينقصه أو يوقع في تنقصه. الإنسان ربما يقع بشيء من المعاصي من الملذات وغير ذلك، لكن لا يجره ذلك إلى أن يستخف بدين الله، وأن يستخف بأهل الإسلام ويستخف بأهل الإيمان، فإن هذا لا شك أنه خطر عليه، لأن هذا يوجب عليه الردة والانحراف، نسأل الله العافية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. نعم. الآن مع الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم. هذا سائل، أو هذه سائلة من بريطانيا، تقول: امرأة لم تصم رمضان 3 إلى 4 سنوات متتالية، ولم تتذكر كم عدد الأيام التي صامت منها، وكانت سنة حامل وسنة ترضع، فماذا ينبغي لها أن تفعل الآن؟ عليها أن تقدر هذه الأيام بما تبرأ بها ذمتها، تقدر هذه الأيام بما يبرئ ذمتها وتصومها ما دام أنها مستطيعة للصيام فعليها الصيام ولو أخذت سنة وسنتين وثلاث. لكن إن اعتقدت أن طول الأمد به لن تستطيع الصيام لها أن تكفر، ثم إن استطاعت الصيام فصامت لها أجر ذلك وإلا أكفتها الكفارة. لكن ما دام أنها قادرة على الصيام فالواجب في حقها الصيام لعموم قوله جل وعلا فعدة من أيام أخر، ولا يلزمها مع القضاء الكفارة على أصح قولي أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا سأل يقول هل الاستهزاء والضحك بأحوال يوم القيامة كأن يقول مثلا إذا شهدت علي يدي أقول إنها كاذبة، هل يخرج الإنسان من الإسلام؟ نعم، هذا من الاستهزاء، ولا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا. وقد بيّنتنا لكم أن الاستهزاء بالدين يشمل الاستهزاء بالعمل ويشمل الاستهزاء بيوم الجزاء أو الاستهزاء بالجزاء، فإن الله عز وجل جعل يوم الجزاء خصوصيات وأحوال ليست كأحوال الدنيا من شهود الأعضاء وغير ذلك واستنطاقها، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم بمثل هذا، بل عليه أن يسلم وينقاد ويسأل الله عز وجل السلامة ويعمل لذلك اليوم، فلا يقول أنا إذا تكلم العضو الفلاني أقول أسكت ما هو شغلك، أو أسكت كذاب أنت، أو أنا عملت لأجلك أو غير ذلك. نقول لا، الوضع ليس كهذا، فعلى الإنسان إذا بدر منه مثل هذا أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله. نعم. أحسن الله عليكم. سائل من مصر يقول إذا كان من بعض المسلمين العامة يقول بأن كل من يقول لا إله إلا الله مسلم، ويرفض أقوال أهل العلم في الصوفية والشيعة بأنهم مشركين وكفار، ويستهزئ بفتاوى أهل العلم ويقول الكل حسابه عند الله وأما أنا لا أكفر أي أحد. صحيح أنه لا يكفر أي أحد، وليس لأحد أن يكفر أي أحد، إنما تكفر من كفره الله عز وجل، ومن قال لا إله إلا الله فهو مسلم، هذا الأصل. لكنه إذا جاء بناقض من نواقض لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، فالذي يقول لا إله إلا الله ويعتقد بأن صاحب القبر له القدرة على الشفاء وجلب المنافع ودفع المضار، وربما اعتقد في الأولياء القدرة على تصريف الكون وأن لهم شأن به يسألون ويدعون من دون الله، فإن هذا كفر، هذا مناقض للا إله إلا الله. وقل لهذا الرجل يا أخي، أليس إذا توضأ الإنسان ولم تنشف أعضاءه ثم خرج منه الريح ألا نعد ذلك ناقضا؟ سيقول بلى. طيب قل له الماء يقطر من أعضائه لم تنشف أعضاءه، فكيف أن تبطل وضوءه؟ يقول لأنه أخرج ريح والريح ناقض. نقول كذلك من اعتقد بغير الله النفع والضر، واعتقد أن لأحد أن يدعو شخصا دون الله، أو أن لأحد شفاعة دون الله، فإن ذلك من الشرك، إذا اعتقد أن له الشفاعة التي تسأل مباشرة منه فإن هذا من جنس دين المشركين، فعليك بالمناصحة، لا تشدد عليهم بمعرفة الحكم بقدر إيش ما تقيم عليهم الحجة وتناصحهم بها. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول نود منكم شرح أكثر لكلمة التوحيد، لأن أغلب الناس يقولها بلسانه ولا يعلم شروطها، ويستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يعرف من أصلها شيئا. لا شك أن كلمة التوحيد لها شأن، وأنها تنقل الإنسان من دائرة الكفر إلى الإيمان، ولكن هذه الكلمة لا بد أن تكون بصدق وإخلاص، والصدق والإخلاص ينافي كل ما يبطل معنى هذه الكلمة، فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، لا شك أنه لم يقل هذه بصدق ولم يكن مخلصا بقوله. كيف أنك تقول أنا مخلص وأن تعتقد أن لغير الله من التصرف والألوهية ما ليس له؟ لا شك أن هذا لم يعرف الصدق، لأن بعض الناس يقول يظن الصدق أنك أنت تقول لا إله إلا الله فقط بلسانك، هذا صدق بلسانه لكن لم يصدق بقلبه الذي يوجب صدق أعضائه واعتقاده. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه المسائل، فالصدق هو صدق القلب وليس صدق اللسان. صدق القلب الموجب لانقياد الجوارح بأن لا تدعو مع الله أحدا ولا تعتقد مع الله أحدا ولا تعتقد أن لأحد شفاعة يقدر يطلبها الناس منه مباشرة أو لأحد من أصحاب القبور أو الأولياء القدرة على الجلب النفع ودفع الضر. هذا كله يناقض لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد كلمة عظيمة، لكن ينبغي للإنسان أن يتنبه لنواقضها، فكما أن للطهارة نواقض وللصلاة مبطلات وللصوم مفطرات وللحج مفسدات، فلا إله إلا الله كلمة عظيمة لها ما ينقضها، وهذا مقرر عند أهل العلم وقد تكلم به أهل العلم في أبواب الفقه في باب حكم المرتد، وبينوا أن الإنسان يرتد عن الإسلام بأفعال إذا اعتقدها أوجبت ردته. نعم. حسن الله. هذا سائل يقول هل تجب صلاة الجماعة في البيت لمن عنده عذر عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؟ إن استطاع أنه يؤدي الجماعة في البيت فلا شك أنها أكمل وأتم. أما إذا كان يعني عذره هذا المانع له من الذهاب إلى المسجد كذلك يمنعه من الجماعة تسقط عنه الجماعة، لكنه إذا كان قادرا على إقامة الجماعة في بيته فإن الجماعة لا تسقط عنه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز صيام شهر شعبان كله ما عدا أيام الجمعة، لأنني سمعت أنها تعتبر عيد للمسلمين تعتبر عيدا للمسلمين، وهل يجوز بداية الصوم من كل أسبوع يوم السبت؟ لا بأس، لا بأس إذا أراد الإنسان أن يصوم شعبان إلا قليلا منه، كما جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أكثره أو قالت كله، والمراد بها بالكلية هنا الأغلبية يعني أكثر الشهر. ولا بأس أن يبدأ صيام شعبان من يوم السبت إن كان يريد أن يصوم معه يوما آخر اليوم الذي يليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين لما رآها صائمة يوم الجمعة قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال إذن أفطري، مما يدل على أن صيام يوم السبت إذا كان يوم معه فإنه لا بأس به. نعم. صلى الله عليك. هذه سائلة تقول أنا موعد الدورة الشهرية عندي، أعلم عليها شوي، أنا موعد الدورة الشهرية عندي نعم، تقول أعلم عليها شوي كانت جهلته يعني، تقول اللون بني وانقطع. أيوة. فهل أصلي أم لا؟ يقول موعدها طايف عليه يومين. على المرأة أن تمكث أيام أقرائها أي حيضتها، فإذا انتهت أيام الحيضة لا يضرها الصفرة والكدرة، إنما الصفرة والكدرة تعد من الحيض في زمن الحيض، يعني بمعنى إذا كانت أيامها مثلا 5 أيام وتخلل هذه الأيام 5 كدرة أو صفرة فإنها تكون في حكم الحيض. أما إذا انتهت الأيام المعروفة ثم طهرت ثم جاءها يوم آخر صفرة وكدرة فإن هذه الصفرة وكدرة تكون طهرا ولا يضرها ذلك، لكن إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بأيام حيضتها فإنها لا تعجل حتى ترى القصة البيضاء. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول يرجى تلخيص ضوابط تكفير المستهزئ بالدين أو من قال أو فعل ما يخرج من الملة، خصوصا أن بعض الناس أو طلاب العلم يقرأ النصوص ويذهب ليطبق هذا على المسلمين ويكفر بلا ضوابط، يعني من الذي يحكم بكفر فعل معين أو قول أو شخص، أو من يستطيع أن يطلق الكفر على المعين؟ هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله في رسالة ضوابط التكفير سيكون إن شاء الله إيضاح هذه النقطة، وبهذا إن شاء الله نقف.